بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 21 من الجزء 16 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضيلة الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك فضيلة الدكتور. نبدأ فضيلة الدكتور في سورة طه عند قول الله تعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. نعم فضيلة الدكتور. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عجائب القرآن في قصة موسى عليه السلام، نعم، وما تحمله من رسائل لأهل الكتاب أمور لا تتناهى، عجيبة فعلا. احنا ما كانش في تصور الإنسان فيما يتعلق بالآيات اللي موجودة في القرآن في قصص الأنبياء، وخصوصا زي قصة موسى، نعم، غير أن ربنا بيذكرنا بمنهج الأنبياء والمرسلين، وكيف كان موسى على الإسلام الحق، نعم، وكيف ابتلي ببني إسرائيل، وتقسم الناس وقتها إلى سابقين مقربين، مقتصدين يؤدون ما أمر رب العزة والجلال على وجه الإلزام، أو من الظالمين أنفسهم، نعم، أو ممن كفروا وارتدوا عن ديانة موسى عليه السلام هي الإسلام. وكان الحديث عن موسى تثبيتا للنبي عليه الصلاة والسلام وعظة لسائر المؤمنين، لكن لم يكن في بالنا أن الرسائل جاية قوية ومزلزلة على رؤوس من يجحد النبي عليه الصلاة والسلام. كل من يجحد النبي عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن به، وكشف العور اللي عندهم وفضيحتهم كمان. نعم. ليه يعني الصورة دي هتاخدها منين؟ أنا ما أقدرش أشوف الرسائل اللي موجودة إلا لما أقرأ اللي عندهم وأشوف الرسالة راحة فين. يعني القرآن لو قال هو من عند محمد، طيب محمد بيتكلم بأسلوب إن قرأ اللي عنده كلمة كلمة وهو نبي أمي، وقرأ اللغة اليونانية أو العبرية لأن ما كانش لسه فيه ترجمة، ما تترجمش لسه، لا التلمود، التلمود كان لسه بيتكتب أيامه ولسه بلغتهم ايا كان بقى هي ايه، مش عربيه، عبريه او غيرها، او اراميه. فالنصوص اللي موجوده بلغه تانية، ده معنى كده ايه؟ ان ما حدش يجيب الكلام ده الا اذا واحد قرا باللغه بتاعه الكلام اللي موجوده في المخطوطات، نعم، المتبقيه كاثار عن الاصل اللي موجود اصلا ومش موجود، وألم بالأصل. شوف اللي هيقرأ الكلام بتاعه والقرآن والكلمة دي حقيقة مش فيها فصاحة، نعم، وألم بالأصل الصافي النقي اللي نزل على موسى، يعني مش المخطوطات بس اللي موجودة، لا ده الأصل اللي نزل، وقارن بالاثنين وبين الخلل فين والصح ايه والغلط ايه، وبيتابعنا في كل صغيرة وكبيرة، هيبقى جو من عامل زي دي. نعم. فأسلوب الحوار اللي ربنا ذكره في قصة موسى عليه السلام ليس فقط في هذه القصة، لا، ده القصة دي عشان تعدل حاجات معينة، عشان تقول الحق هنا والباطل هنا، دي محرم، دي مش مظبوطة، دي كذا دي كذا. فمحدش يقدر يقول الكلام ده هو عشان قرأ كتاب زي كده بس اللي عنده، لا ده لازم يكون اطلع على الاصل وقرنه وجايب لنا الرساله دي. نعم. يعني الرساله دي لازم فيها كده. لازم يكون واحد اطلع على الاصل اللي فقد التوراه اللي كتبت في الواح ويطلع على اللي موجود في المخطوطات باللغه الاصليه اللي هم ترجموها للغه العربيه. نعم. وايه اللي لعبوا فيه كمان في الترجمه العربيه؟ طب ده هيجي السيد ايه؟ مش ممكن محمد يعمل كده؟ يبقى رب محمد ولا يبقى ده جاي من اللي ايه خلق السماوات والارض هو فقط اللي يعلم ان هو اللي كتب التوراه. صحيح. هو فقط اللي يعلم اللي حرفه وسجل الكلام ده عليه. هو فقط اللي يعلم ما الذي تبقى من الحق وما الذي لم يتبقى. وهو فقط اللي انزل القران ده بالرساله دي. فاحاطهم وهيمن عليهم هيمنه تامه. مش في سوره طه فقط، ده سوره طه مثال. نعم. فشوف الباقي. خد بقى عندك ايه. وهل اتاك حديث موسى؟ ده بيقول للنبي عليه الصلاه انت جالك خبر عن موسى؟ هو ما جالوش. خد الخبر. اذ راى نارا فقال لهم كثوا. يعني البدايه اللي هنقول لك فيها من عند ايه؟ ما راى النار اللي على جبل الطور. اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى. هنا بيبين لك ان هو رايح عند النار عشان ايه؟ يدور على شعله نار. يتدفهم من البرد او يلاقي واحد يدلهم على الطريق. تمام. وكان معاه اهله. حط دي. كان معاه اهله. كان معاه. اذ قال فقال اذ راى نارا فقال ايه؟ لاهله. لاهله انكثوا. اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى. فلما يجي يحكي القصه على غير كده يبقى الرساله ايه؟ مش مظبوطه. في خلل عندهم. في خلل عندهم. اللي عرفهم ايه الخلل؟ ان هو بيتكلم عن موسى راى نار قال لاهلهم كسوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى. فموسى عليه السلام لما اتاها نودي يا موسى اني انا ربك فاخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى. اللي ساقه القران واللي قراه النبي عليه الصلاه والسلام من عند الله تبارك وتعالى بيخبر عن تفاصيل القصه كلها. نعم. فمش ممكن واحد هيقول الكلام ده كله ولا خدوا من عندنا وخدوا من عندنا هيقول زيكم. صحيح. صح كده؟ لكن ده جاي يعدل علينا. عايز نعرف القصه بقى بتفاصيلها بالنظام اللي موجود بقى في التفسير الاعتقادي في الحقيقه. نقرا الكتاب بتاعه. نعم. وتشوف بقى الرساله دي تقول بقى في كل ايه. اتابي كل ايه ماسكه عندهم لا دي غلط، لا دي مش مظبوطه، دي كانت كذا، دي اتعملتوا فيها كذا، دي اتخفت، القصه ما كانتش كده. لا لا لا لا لا. طب نعمل معاه ده ايه؟ مفيش حل، مفيش حل مع ده غير انك تقتلوه. فتكررت المحاولات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. بنو قينقاع والنضر وقريزه حتى اليهوديه حطت السم للنبي عليه الصلاه والسلام. ولذلك لما تقيم الحجه بهذه الطريقه مش قدامهم خيار غير ان هم يغتالوك. نعم. بس برضه بتخرج على ايدهم. ربنا سبحانه وتعالى خير ايه؟ حافظا وهو ارحم الراحمين. كما حمى النبي عليه الصلاه والسلام في البلاغ عن الدين يحمي اولياءه العباد، لان القضيه انت بتطلب ليه؟ اذا كان ده فيه الحق تجحده ليه؟ نعم. قلبك فيه مرض على النبي عليه الصلاه والسلام ليه؟ ليه بتطعن في القران وانت عارف ان اللي عندك ما يجيش جنبه حد؟ ما تقوليش بقى المحبه ايه؟ ما تبقاش زي الثعلب. الغدر في دمك والكراهية في قلبك وجاي تقول لي انا بحبك. اللي يسمع الكلام ده هو والله انت حر بقى، حبوا بعض زي ما انتوا عايزين، حبوا بعض زي ما انتوا عايزين. انما يبقى ما اقدر ناس مرتزقة عشان تطعن في القرآن يسيبوا اللي عندهم وما رضوش يقروا في القرآن وما رضوش يسكتوا عن القرآن يطعنوا فيه. تعال نرجع لايه القصة من بدايتها كده هتوضح لنا كل اللي جاي بقى في قصة موسى في اي موضع هتقراه، لان خلاص عرفنا اللي عندهم. هتشوف المخفي من عندهم تلاقيه في التلمود مرة، تلاقيه في المشناة، خد بالك ازاي، في الجمارة، تلاقي الاحكام اللي ربنا سبحانه وتعالى انزلها في القرآن واحاطت بهم من كل جانب. نعم. هات من ساعة ما انتقل يعقوب وولاده الى مصر واستقروا في مصر في سفر الخروج. وهذه اسماء بني اسرائيل، ده الواحد الاصحاح الاولاني، الذين جاءوا الى مصر مع يعقوب، جاء كل انسان وبيته، رأوبين وشمعون ولاوي ويهودا ويساكر والزبولون وبنيامين ودان ونفتالي وجاد واشير. طيب انا دلوقتي دول اسماء اخوة يوسف. وكانت جميع نفوس الخارجين من صلب يعقوب 70 نفسا. ادي احنا 70 واحد اهو، ولكن يوسف كان في مصر. ومتى يوسف وكل اخوته وجميع ذلك الجيل، هذا الجيل الاولاني مات. واما بنو اسرائيل فاثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا جدا كثيرا جدا وامتلأت الارض منهم. ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف، فقال لشعبه هو ذا بنو اسرائيل شعب اكثر واعظم منا، هلما نحتال لهم. خلي بالك هو بيقول ايه، هو ذا بنو اسرائيل شعب اكثر واعظم منا. الكلام ده مش مظبوط، 70 نفر في خلال جيلين، جيل واحد او في جيل واحد او جيل واحد، يبقى اعظم واكثر من المصريين، من المصريين وشعب مصر خرج جيلين بقى 70. غير كده هم 70,000، افرض هم 70,000 يعني 70 من بني اسرائيل و 30,000 من المصريين، ده كلام يا راجل ما تجيش. ده بس ملاحظة كوكيل نيابة بيحقق في الكلام ده. نعم. هلما نحتال لهم لئلا ينمو. شوف بقى، هلما نحتال لهم اللي بيقول الكلام ده ملك مصر لئلا ينمو فيكون اذا حدث حرب ينظرون الى اعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الارض، ولكن بحسب ما اذلوهم هكذا نموا وامتلوا. على فكره ما لقيت رعمسيس دي اللي بيتكلموا عنها بالبيس، يعني اللي هي رعمسيس بالبيس. بحسب ما اذلوهم ده كلام يعني فيها يعني مساله ان بالبيس او في الشرقيه رعمسيس او عند صن الحجر او حاجه زي كده، يعني ما فيش ما يثبت الكلام. ما يثبت الكلام ده. نعم. فاختشوا من بني اسرائيل بحسب ما اذلهم هكذا ناموا وامتدوا. الناس في بني اسرائيل بقى بيكتروا بشكل رهيب. نعم. والمصريين كانه واخدين بتاع ده هوت قطع حاجه تقطع الناس يعني وتضيع خصوبته. فاستعبد المصريون بني اسرائيل بعنف ومرروا حياتهم بعبوديه قاسيه في الطين واللبن وفي كل عمل في الحقل، كل عملهم الذي عملوه وبواسطتهم عنفا. يعني عند المصريين اصحاب عنف يعني حتى على الاقل انا بستغرب عن الرزاق. نعم. المرتزقه بتوع الليبراليين اللي بيقولوا احنا المتنورين دول كلهم مرتزقه ماجورين من قبل النصارى واليهود وكده، لو انتوا صحيح بتحبوا بلدكم ناقشوا الكلام ده، هذا كان وضع مصر. وبعدين فضلكم يعني طبيعي ان المصريين يعملوهم بعنف طالما يوسف استعبد المصريين كلهم للفرعون. اي هو ده اللي حصل. ده اللي حصل، هم اهانوا يوسف عليه السلام واهانوا المصريين وجعلوا يوسف هو اللي ذل شعب مصر مين للفرعون. فدلوقتي ينتقم رد الفعل طبعا كلام، لكن اللي كاتب الكلام ده كتبوا بغل على مصر. غل اهو ادي النقطه. وعلى فكره دي النسخه الارثوذكسيه، يعني ده كتاب الحياه دي نسخه مشتركه الكل. انما النسخه اللي احنا بنقرا منها هي نسخه الارثوذكس الفندايق اللي موجودين في مصر. اللي موجودين في مصر. لا انتوا مصريين ولا ايه حكايتكم بالظبط؟ يعني فين الوطنيه؟ نعم. ما حدش ناقش الكلام ده على هوا ليه؟ فين اللي اسمه وسيم السيسي اللي قاعد كل شويه يتكلم على الفراعنه ومش عارف ايه وكلام من ده، وهو شايف الكلام ده كله مكتوب بنصه؟ نعم. تستعبط؟ ما قدامك اهو. الوطنيه كلها اهي. فين الوطنيه دي؟ نعم. الوطنيه ايه اللي بتتكلم عنها دي؟ يبقى بنو اسرائيل كان اكثر من المصريين، وانهم كانوا بيذلهم الذل ده. المهم. وكلم ملك مصر قابلتي العبرانيات اللتين اسم احداهما شفره واسم الاخرى فوعه. خلي بالك هو بيقول ملك مصر الفرعون قال اللي بتولد اللي هي القابله هم اثنين، واحده شفره وفوعه. نعم. فشفره وفوعه لهم لما تولدوا العبرانيات حينما تولدان العبرانيات وتنظرانهن كراسي كان قتلا وان كان بنتا فتحيا. هو كان اللي بتولد لازم تبقى على كرسي؟ ماشي يعني. ولكن القابلتين خافتا الله ولم تفعلا كما كلمهما ملك مصر، بل استحيتا الاولاد. فدعا ملك مصر القابلتين وقال لهما: لماذا فعلتما هذا الامر واستحييتما الاولاد؟ اللي ورد في وصف فرعون انه كان ظالم، وان بني اسرائيل بعد موسى بعد يوسف عليه السلام ظلموا، لان هم لو كانوا على نفس وضع يوسف عليه السلام محدش هيلومهم. نعم. يعني معروف ان يوسف فرعون مصر او ملك مصر وقتها رحب به وقربه وترك الحريه كامله في من اراد ان يدخل في دين يوسف ودين يعقوب، وكانوا ناس على الحق. نعم. انما لو انت تتذكر حزقيال ان شعب اسرائيل امهم ام ايه؟ اهولا واهوليبا، كانت مره زانيه. نعم. المره الزانيه دي دليل على ايه؟ فساد شعب اسرائيل. ناس فسدوا، اهل خراب، اشتغلوا بالمكر والخبس والدهاء والشهوات والاعتداء والاشياء دي. ده استدعى في المقابل ان فرعون يعاملهم بهذا العنف. نعم. ده اللي تقدر تحلل به الوضع بالضبط. فبدات القضيه ممكن الصحراء من الجماعه اللي هم مع الفرعون الجيل اللي جه بعد كده قالوا له ان هيتولد ولد هيكون سبب في هلاكك. نعم. فعايز يقتل الايه؟ الاولاد، ويستحي الايه؟ النساء. وده الوصف اللي ورد في القران. انه تسلط على بني اسرائيل يذبح ابنائه ويستحيي النساء. نعم. فقالت القابلتان لفرعون: ان النساء العبرانيات لسن كالمصريات، فانهن قويات يلدن قبل ان تاتيهن القابله. يعني قبل ما القابله تروح تولدها تكون هي ولدت. عشان يضحكوا على مين؟ على الفرعون يعني. فاحسن الله الى القابلتين ونمى الشعب وكثر جدا، وكان اذ خافت القابلتان الله انه صنع لهما بيوتا. هو صنع بيوت للقابلتين يعني. امرأة فرعون مش عارف ايه دي دخلها ايه بالموضوع. ها؟ مش عارف ايه دخلها بالموضوع دي. ما تعرفش هو يعني عزيز ان ربنا خافت ربنا في شعب اسرائيل وما عملتش اي حاجه تاذي اسرائيل، فكأن رساله يعني اي حد هيأذي اسرائيل ربنا هينتقم منه. هما طبعا القضيه كلها مش لها علاقه باسرائيل او غير اسرائيل، اي حد موافق لشريعة الله عز وجل وإرادة الله الشرعية على شريعة موسى اتق الله في العباد سواء كان إسرائيل أو غير إسرائيلي ربنا هيحفظه. هيضيعه، لكن هم ربطوها بالجنس إن إسرائيل كلام عيب على إيه؟ على أي واحد يهودي. نعم. ما هو النبي عيسى عليه السلام الكلام ده لما اتكتب ما اتكتبش ولا كتب على المصدر الاصلي. كاتب قاعد بيكتب التاريخ كده بدماغه. صحيح. لما جه عيسى عليه السلام يبقى بني اسرائيل حاولوا يقتلوه. ليه؟ لما جاء يرد الناس الى عليه من منهاج النبوه وخريطه الحياه بتاع الانبياء والمرسلين الصراط نعم. المستقيم. مكروا وحبوا يقتلوه. فامروا على قتل عيسى. محمد صلى الله عليه وسلم لما جاءوا اليهود على التكريم كرمكم عند الله اتقاكم. نعم. مش الكرم جاي مبنى اساسي يهودي ولا مش اشكنازي ولا جاي من انا ما تعرفش حته يعني خبرك ازاي؟ فلقوا ان محمد مش على هواه وجاي يفضحهم ويجيب القران يقول لهم كل صغيره وكبيره انتوا ناس ما انتوش اصحاب دين بتوع دنيا. فمكروا له وحاولوا قتله اكثر من مره حطوا له السم في الاكل. نعم. وربنا نجاه. كمل. ثم امر فرعون جميع شعبه قائلا كل ابن يولد تطرحونه في النهر لكن كل بنت تستحيونها. البنات سيبوهم وارموا الاولاد في النهر. والولاد ارموهم فين؟ في النهر. في النهر. طيب لا ربنا سبحانه وتعالى ما اتكلمش على كده. قال ان كل ولد يترمى في النهر. وقال يذبح مش يرموه في النهر. طب ليه بصوا في النهر؟ والنهر ده بيشربوا منه. حياتهم النهر ده. ميه النيل بجثث الاطفال الصغار. لا ادي الطفل اللي صورته الطفله. نعم. حد الجيين اللي بتوع تنوير ومرتزقه دول اللي هم شغالين شغل الزنادقه يتعرض للكلام ده ولا يتكلم فيه على الكتاب بتاع النصارى؟ لا النصارى يزعلوا. مرتبات تروح. وذهب من بيت لاوي واخذ بنت عمران. رخد واحده من بنت لاوي اللي هو من نسل يعقوب. لاوي دي اللي هو ابن يعقوب. فطبعا القبيله بتاعته او العيله بتاعته مستمره في الحفاظ على نسبها. فخد واحده هو من بيت لاوي اللي هيطلع من سفر اللاويين اللي هم هيبقوا قوم موسى عليه السلام. نعم. فحبلت المرأة البنت لاوي دي تبقى عمته. يعني هو اتجوز عمته. ده في الموضوع الثاني ابنا ولم اشهر. يعني لو مش حسن هتقتله يعني. ولا ترميه في النار معاهم. ولما يمكنها ان تخبئها وبعد اخذت له صفطا من البردي وطلته بالحمر والزفت ووضعت الولد فيه ووضعته بين الحلفاء على حافة النهر. ووقفت أخته وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في الإيه؟ في اليم. الكلام ده ربنا ذكره في مواضع أخرى. هنا يعني المواضع اللي جت في سورة طه جت في الإشارة ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى فاقذفيه في اليم فليرقم. نعم. هنا لاحظ التعبيرات القرآنية بقى اللي جاية هتوضح لك إيه اللي حصل. هم هنا بيقولوا إيه؟ بيقولوا إيه؟ قعدت ثلاث شهور مخبيات مش كده؟ وبعد كده من نفسها كده قامت واخداه وحطاه في النهر. هي من نفسها وحطته في النهر. ماشي. نعم. ما هي تمام. ما لان جالها لوحده. حد جاب سيره ان ام موسى نزل عليها الوحي انها ترمي ابنها في النيل؟ هنا مفيش. هنا الحدث حصل بس ازاي حصل ما يقولوش. وما بقولوا هنا ولما لم مظبوط يعني ولما لم يمكنها ان تخبئه اخذت له صفطا اخذت له صفطا من البردي وطلته بالحمر والزفت ووضعت الولد فيه. حطت عليه حمره وزفت علشان ايه؟ ما يسربش ميه. ووضعت الولد فيه ووضعته بين الحلف على حافه النهر. يعني معنى كده ما راحش النهر ده هو في وسط الحلفه وخلاص. ووقفت اخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به. فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل، وكانت جواريها هتنزل في النهر إزاي وإذا كان مليان عيال صغيرة ميتة. وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر فرأت الصفط بين الحلفان، فأرسلت أمتها وأخذت. ولما فتحته رأت الولد وإذا هو صبي يبكي، فرقت له وقالت هذا من أولاد العبرانيين. فقالت أخت ابنتي هل هب أدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيات. خلي بالك القصة دلوقتي فقدوا فيها إيه؟ فربنا لما يذكر القصة في قوله وحرمنا عليه المراضع، رضعنا هذا الوليد ما هوش راضي يرضى. نعم. فاخته اللي هي قالت واشارت لان الواد جاع وما فيش بقى خلاص هيموت من هناك ما فيش غير الرضاعة. فبعد ما حدثت هذه المعجزة الخارقة للعادة ربنا سبحانه وتعالى رد موسى على ان هو ما يشربش الا من ثدي امه فقط. نعم. تحريم كون. دي ما جاتش عندهم. هنا اخته راحت لها على طول. على طول قالت لها تم جابوه. طب الحته خلي بالك الحته الصغيره ديت اللي فيها تحريم المراضع وذكر المراضع وان امراه فرعون كانت بتدور على ايه؟ على ابن لها. ابن لها. القصه تفاصيلها ديت مش ممكن تقول خدتها من عندي. لا ده اللي جاي جاي يعدل عليا ولا مش كده. نعم. استنى انت تعرف لما يجي واحد مثلا ايه حادثه حصل وواحد جاي بيحكي بناء على اللي سمعه وهو كان موجود في الحادثه بس ما شافهاش فقال من وجهه نظره كلام هو الحادثه كانت موجوده صحيح فاللي حصل في الحادثه وحصلت معاه جه شخصيا قال لهم يا جماعه لا ده بيقول غلط الحادثه مش كده اللي حصل ما كانش كده اللي حصل كيت وكيت وكيت وكيت وكيت وكيت هنا ما حدش حضر ايه يكذب انه عاش الحدث نعم والكلام منطقي وما فيش كلام منطقي ما فيش تناقض انما اللي حضر الحادثه وما شافهاش كويس او شاف جزء منها او سمع من الناس هو اللي بيقول بالضبط الكتاب انا بقول لك الكتاب المقدس بتاعه عباره عن واحد كان قاعد بيتفرج بيرو صحيح كان بيسمع الكلام من هنا ويجيبه خلاص نعم فيجيب من عنده كلام اكتر من اللي ايه الحقيقه الموجوده انما انك تشوف في القراءه يا انا بقول لك بعد كده ان شاء الله عز وجل ودي دعوه بقى للباحثين ان يقارن بين القصص اللي موجود هنا في القران يجمع اطراف القصه القران زي قصه موسى مثلا ويجمع اطرافها فين من الكتاب بتاعهم من النسخ كلها مش نسخه واحده ومده كثيره مخفيه مش عايزين يعترفوا بها ومن الايه التلمود ويجمع هذه الامور هتحصل ايه بقى هيعرف الايه ديت راحت خاطب اي مخطوطه وراحت خاطب اي طائفه هل الخطاب رايح للكاثوليك والبروتستانت ازاي نعم ولا راح سبحانه وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم صامت في وجوههم إلى يوم وهي لسه رسائل فقالت أخته لابنة فرعون هل أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من العبد لترضع لك الولد قالت فرعون هبيت الفتاة ودعت أم الولد فقالت لها ابنة فرعون اذهبي بهذا الولد وارضعيه لي في تلك الأيام لما كبر موسى انه خرج الى اخوته لينظر في اثقالهم فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من اخوته هو بقى يقول لك لما كبر موسى مش هيدور على ايه الكلام ده هيجي في سورة القصص بالتفصيل ان شاء الله عز وجل نعم بقول لك ان هو رايح يدور على التعب اللي هو بيشوفه اخواته من بني اسرائيل في العبوديه والطين وكلام من ده نعم فراى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من اخوته فالتفت الى هنا وهنا وراى انه ليس احد يعني موجود فقتل المصري وتمره في الرمل التفت هنا إلى هنا وهناك تلفت حواليه أيوة. ورأى ليس أحد فقتل المصري وطمره في الرمل. يبقى موسى قتلوا عمدا مع سبق الإصرار وترس مش كده؟ ربنا بقول لهم لا. الرسالة اللي جاء من النبي عليه السلام للموضع ده بقول لهم لا. ده موسى وكز وعصاه فمات قتل خطأ. يبقى وصفوا موسى بأنه قاتل. يبقى كأنه الصورة بالضبط، واحد ما حضرش الحدث فسمع إنه موسى قتل مين؟ واحد مصري. فقام بني عليها الفيلم بتاع ايه وموسى تعمد وقتل وخلص عليه ومش عارف ايه وكلام من ده، وقعد يبص هنا وهناك، بص هنا وهناك، ديت من عنده هو. نعم. سبحان الله. مع ان اللي حصل ان ده كانت استنصار من واحد من بني اسرائيل من قوم موسى. نعم. على المصري اللي جاي مفتري مثلا او حصل مشكلة بينهم. فموسى وكزه بعصابه، وكزه، شوف التعبير القرآني، وكزه موسى وقضى عليه. لا اله الا الله. شايف الايه جايه راح عامله ازاي؟ سبحان الله. فما هيقدرش ساعتها يقول لك ايه؟ لا الكلام ده مش مظبوط، اللي عمله هو اللي صح. لا، بأمرت ايه؟ بأمرت ايه؟ ده بالضبط زي اللي عاش الحدث وجاي بيحكيه واللي واحد سمع عنه. فاللي موجود هنا اللي سمع عن الحدث مش اللي عاشه. واللي متحامل على موسى وعايز يطلعه في سوره القاتل. واللي متحامل على موسى عايز يطلعه في سوره القاتل. ده حتى ده لو النبي عندكم انتوا تستروا عليه، تستروا عليه او حتى على نقول ده مش اي، ده موسى يعني. لا، هم بيحاولوا خطه ولا ده، هم عايزين يلبسوه الخطيئه، يلبسوه الخطيئه. فالتفت الى هنا وهناك وراى ليس احد فقتل المصري وطمره في الرمل. ثم خرج في اليوم الثاني واذا رجلان عبرانيان يتخاصمان، فقال للمذنب لماذا تضرب صاحبك؟ فقال طبعا المسلمين اللي حافظين القرآن عارفين قيمة الكلام اللي احنا نذكره. لما كده يلاقي ايه الشاشة على ذهنه بيقلب فيها القرآن وقاعد يشوف من هنا ومن هنا، جاي العملية كبرت قوي. نعم. ثم خرج في اليوم الثاني وإذا رجلان عبرانيان يتخاصمان، فقال للمذنب لماذا تضرب صاحبك؟ خلي بالك، الرجلان العبرانيان دول غير الاولاني، غير الاولاني. مع ان القران بيقول لك لا، ده هو نفس الرجل اللي استنصروا بالامس بيستصرخوا النهارده. نعم، خلي بالك من النقطه دي. يبقى معنى كده ايه؟ ده محمد مش جاي يقول لنا بس ان هو جاب رساله وان ده القران نزل عليه، لا، ده جاي يمسكنا في كل صغيره وكبيره، خانقنا. يعني نقول ان هو نبي يا نطلع كذابين، وبالفعل كده مفيش مجال. يا تقول محمد نبي وتشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، يا اما الحقد والكراهيه والغل وشغل المكر بتاعكم هيفضل زي ما هو. نعم. طول ما الكتاب بتاعكم موجود كده. صحيح. شفت بقى اقامه الحب جايه ازاي؟ الحكايه مش هين، والله ما هين. وخلي بالك، النصارى على مدار تاريخهم كانوا بتلاشوا الموضع ده، اللي يصلوا فيه للمقارنة فما يجيبوش سيرته، خبوه. نعم. ليه؟ لأنهم عارفين إن المسلمين لو تنبهوا لذلك والنصارى لو تنبهوا لذلك، عامة الناس عايزين الحق فسيلتقوا. وهيدوروا على الحق فين يتبعوه. فبيعملوا كل الحيل عشان يشوهوا صورة الإسلام عن طريق تصوير الإسلام بأنه داعش وخوارج وإخوان وناس ضلالية. نعم. في حين ان الحقيقه اللي هم خبوها عن الناس بتتكشف دلوقتي. كل حاجه بتتكشف دلوقتي. كل حاجه بتتكشف. اتفضل. ويمكرون ويمكر الله، الله خير الماكرين. كمل. ثم خرج في اليوم الثاني واذا رجلان عبرانيان يتخاصمان، فقال للمذنب لماذا تضرب صاحبك؟ فقال من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أمفتكر أنت بقتلي كما قتلت المصري؟ يعني أنت بتفكر نفسك أنك أنت هتقتلني زي ما قتلت المصري؟ قتلت المصري وأنت شعرفك؟ ده قاعد يتلفت هنا وهنا. ملاش حد. فقتل. ده على حسب سياقهم للموضوع. وده طبعا مش حقيقة. مش ده اللي حصل. خد بالك إزاي؟ ده هو نفس الراجل اللي كان بيتشاكل مع المصري؟ هو نفسه اللي موجود في هو الموجود في الحدث. هنا مش الكلام ده. أهو. يقول لك وإذا رجلان عبرانيان يتخاصمان. فقول له انت قاضي علينا ولا رئيس؟ أمفتكر انت بقتلي كما قتلت المصري؟ في الحياة بيقول ايه؟ أعازم انت على قتلي كما قتلت المصري؟ شوف حتى في الانجيل الشريف، هل تريد ان تقتلني كما قتلت المصري؟ عشان يبقى النص قريب من القرآن يعني. نعم. لكن هات النسخة الأرثوذكسية هي اللي توجع. فخاف موسى وقال حقا قد عرف الأمر. فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل موسى، فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان وجلس عند البئر. أرض إيه؟ مديان. فلما توجه تلقاء مدين. طب خلي بالك بقى، كاهن مديان اللي كان هناك. نعم. احنا كنا بنقول ان شعيب في مدين، وهم بيتكلموا عن مدين، وقالوا كاهن مديان. كاهن مديان ده هنعرف اسمه ايه، هل هو شعيب ولا لا. لان الوقت احنا ربنا ما سماش اللي موجود في مدين عندنا. هو قال لرجل صالح هناك، انما ما قالش ان هو شعيب. انما قصة شعيب كانت معاصرة لايام لوط، في فرق زمني شاسع ما بين شعيب وموسى، ما بين شعيب وايه وموسى. فشعيب كان بعد صالح، قوم صالح. وما قوم لوط منكم ببعيد، يعني الحدث متقارب. فما هواش اللي كان موجود في مدين لما هاجر موسى عليه السلام. نعم. واحد صالح اللي كان موجود. على كده مش هنتكلم في المسألة دي، لأن الرسالة اللي جاية أولا بهذه الدقة والتتبع للي موجود في النص عندهم، أصبح القرآن حامل رسالة. إيه هي الرسالة؟ مش حد منكم هيجرؤ إن يقول ده متاخد من عندنا، ولا إن دي جاي من عند محمد صلى الله عليه وسلم واخده من هنا أو من هناك، ده جاي وحي. صح ولا غلط؟ فصاحب الحق المنصف اللي عنده عدل هيقول لك إيه؟ ده رسول. الذين آتيناهم الكتابة يعرفونه كما يعرفون ايه؟ ابناءهم. شايف التعبير القراني؟ شوف انت ابنك عارفه ازاي؟ يعني ايه عارف ابني؟ يعني عارف حتى كلامه، حتى سلوكه. لو سمعت صوته وانا مانيش شايفه هقول لك ده ابني. نعم. بيلعب في وسط الاولاد هقول ده ابني. مش كده؟ صحيح. متوقع هيعمل ايه؟ بيفكر ازاي؟ الكلام اللي بيطلع في لكنته وطريقته عارفه. يعرفونه كما يعرفون ايه؟ ابنائهم. لو قاعدين يتكلموا مع بعض والولاد مثلا 10 عيال، ربنا يبارك. نعم. فلو واحد اتكلم منهم هعرف اللي بيتكلم دي من غير ما اسمعهم. يعني مثلا يبقى الواحد مثلا في غرفه النوم وهو والعيال بيلعبوا في الصاله، فقاعدين يكلموا بعض، فالاب يطلع يقول لك هو مين اللي كان بيتكلم يا اولاد؟ وانا سامع الولد، انت مش كنت بتقول كذا وكذا؟ نعم. كلمة يعرف أبنائه من خلال حركاته وسكناته وكلماته أسلوبه نظامه ووضعه. حتى لو شفت ملابسه ما شفتوش أقول دي ملابس فلان، أنا اللي جابها له عارف، ده اللي مربي، أقول لك أنا فاهم كده مش كده؟ صحيح. فكلمة الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون إيه؟ أبناءهم. وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، لأن في ناس كتير منهم شهدوا وأسلموا ودخلوا في الإسلام وما أكثروا. نعم. فأنت هتجحد النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ لماذا تجحد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام ليه؟ إذا كانت بقى مصالح دنيوية يبقى لحاجة تانية، يبقى خليك في الداربة. ما تجيش تأثر علي وأنا صاحب الحق عشان إن الواحد مثلا في وضع، أو البلاد الإسلامية في وضع لم تنتبه لعظمة دينها حتى تحكم فيها أعداؤها. لا، ما ديت مش ده السبيل لكي تصل الى الغلبة والقوة ابدا. نعم. الحق حق. فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل إيه؟ موسى. موسى هرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان وجلس عند البئر. وكان لكاهن مديان 7 بنات فأتينا واستقينا وملأنا. كان 7 بنات اللي عندنا في القرآن إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. كان عنده 2 قول 7. هم أخذوا قصة البنتين ديت في يعقوب. أيوة. وخلوه يتجوز البنتين مع بعض. لخبط اللي بيدي للحدث حبروش فاهم جاي دي هنا ودي هنا ودخل الدين في بعضها. نعم. لا وسبحان الله نفس القصة برضه فضلت موجودة في إسحاق. اه. إن إسحاق لما اتجوز برضه اتجوز عن طريق إن هو راح في عند بئر لقى مش عارف مين واحدة بنت خاله. تمام مظبوط. نفس الفكرة موجودة في بيكرروها في كل حاجة. لما خدها بالحضن. اه. وكانت كاهن مديان 7 بنات. فأتينا واستقينا وملأنا الأجران ليسقينا غنم أبيهن. طب يوم خلوهم 7 ورايحين كلهم 7 بيروعوا الغنم. طيب فأتى الرعاة وفرضوهن فنهض موسى وأنجدهن وسقى غنمهن. فلما أتينا إلى رعوئيل أبيهن اسمه رعوئيل. قال اسمه رعوئيل أبوه. لا ده رعوئيل دي بنته ولا أبوه؟ لا أبو. اسم ابوه ابوه. فلما اتينا الى رعوئيل ابيهن. طب اصبر شويه كده شوف ابوها هي اسمه بعد شويه. نعم اخد بالك ازاي. فلما اتينا الى رعوئيل ابيهن قال ما بالكن اسرعتن في المجيء اليوم؟ فقلنا رجل مصري انقذنا من ايدي الرعاه وانه استقى لنا ايضا وسقى الغنم. فقال لبناته واين هو؟ لماذا تركتن الرجل؟ ادعونه ليأكل طعاما. فارتضى موسى أن يسكن مع الرجل فأعطى موسى صفورة ابنته فولدت ابنا فدعا اسمه جرشوم لأنه قال كنت نزيلا في أرض غريبة. ده على طول كده جه موسى اداله بنته. خليك استنى بس شوف سبحان الله يا أخي. أولا اللي يرى الكلام ده هو من أول وهلة هيقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم ليس بس. ليه الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بخبر من السماء قال فيه كذا وكذا وكذا وكذا. فما هتقولش جاي من عنده ولا واخد من عندكم. نعم. لا ده هو حدد إن هم كانوا بنتين. وسقى لهم وتولى إلى الظل. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. نعم. الحاجات دي ما جاتش هنا خالص ولا لهم علاقة بها. طب هو اللي جاب القصه بالتسلسل ده وبالتفصيل ده هو هتقول خدها من عندنا برضه ولا شاهد على انه ذكر الحقيقه اللي انتوا عجزتم انكم توصفوه؟ فما فيش قدامك غير ساعه ما تسمع تقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. تعالى بقى احنا كنا بنقف عند هذا الحد. لا ما كناش واخدين بالنا ان الرساله اللي جايه ان كل ايه من الايات راح الموضع معين هناك تصلح فيه او تقول لهم ده صح او ده غلط والحادثه ما كانتش كده. هيمنة تامة هذا معنى كلمة مهيمنا عليه. مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. نعم. فاللي موجود في القصة من الحقائق اتلخبط. لان مش مكتوبة في الاصل اللي كتب ربنا سبحانه وتعالى بيده. نعم. يا الله يا الله يا الله كمل. وحدث في تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات. وتنهد بنو إسرائيل من العبودية وصرخوا. يعني الموضوع زاد بقى. زاد. لا تنهد يعني تنفس شوية من العبودية. وصرخوا لو حد طلعنا هنفضل اللي يجي ممكن اللي يجي يبقى أسوأ من اللي فات يعني. نعم. فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية. فسمع الله أنينهم فتذكر الله ميثاقه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يا سلام. تذكروا يعني كالنسيه. كالنسيه. ونظر الله بني إسرائيل شافهم وعلم الله. حلو علم نظر وعلمني. أنت عارف دي معناها إيه؟ إن الوضع اللي كان في التوراة ما كانش كده. إنه هو السميع البصير. أو السميع العليم. نعم. البصير العليم اللي هي ختام الآيات عندنا، نقول البصير العليم ونظر الله وعلم الله. دي خواتيم الآيات عندنا. أيوة خواتيم، يبقى هذه كانت خواتيم الآيات اللي موجودة في التوراة. اتفضل كشف جديد أهو. نعم. في الترجمة أسماء ربنا سبحانه وتعالى تختم بها الآيات في الأصل، هم شالوا الأصل ولك ونظر الله وعلم الله. اللي نظر الله وعلم الله؟ وتذكر ميثاقه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. كان ناس الميثاق. وسمع عنهم وما كانش سامعهم قبل كده. سبحان الله. طيب احنا هنقرأ الكلام ده علشان ايه؟ اما نشوف الكلام ده هتفهم الرسالة دي راحة فين والآية دي كانت جاية منين. وساعة ما تقرأ الآية تستنى. استنى. الكلام ده على فكرة كله قبل الأحداث اللي حصلت من موضوع التقاء موسى بفرعون والضربات اللي حصلت لفرعون من الآيات التسع اللي كانت موجودة في سورة الأعراف احنا ذكرناها. نعم. نشوف هنا بقى التفاصيل بس على هداوة بقى كده بالراحة كده. كل آية شايلة رسالة، راحة فين؟ راحة هنا. طب اسمع بقى قصة موسى من ساعة ما بدأت القصة في سورة طه. نعم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني أنست إيه؟ نارا. اسمع. تفضل. نعم. وأما موسى. وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان. بس كان اسمه عمويل دلوقتي ولا؟ لا ده حميه. حماه يعني. ما هو كاهن مديان. يرعى غنم يثرون. ويثرون ده حماه. حما لا مش حما موسى. حمي حمي جهه. حماه. أبو مراته. كاهن مديان. أه صحيح. نرجع تاني. إن ما أنا مش متخيل إن يكون التناقض كده. هو اسمه عمانوئيل اسمه إيه؟ اسمه عندك إيه؟ رعوئيل. فلما أتينا إلى رعوئيل أبيهن. هنا بقى في الإصحاح اللي بعده على طول ميسى اسم الراجل. وقال اسمه يسرون. سبحان الله. شايف؟ اتنين جنب بعض. خلي بقى وكيل النيابة يحقق في الموضوع ده. قاضي يحقق في الموضوع ده. هذا كتاب مقدس يا جماعة. مش هيقول لي بتتكلموا على كتابنا وازدراءنا، ازدراء احنا لا عمرنا ازدرينا حد ولا ده، بل الكتاب ده فيه من الحق الكثير اللي يشهد بصحة ما جاء على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بسبب الكتاب الحق اللي فيه. نعم. لكن حد يقول لي ان يسرون بقى رعوئيل من شو غريب ولا اسمه ايه؟ من كم سطر؟ اه طيب اسمه رعوئيل. يثرون حميه، يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان. صحيح. فسقى الغنم. واضحه قوي قوي قوي يعني. واضحه يعني. شوف حتى القران قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. ان الشخص نفسه يلاحظ اسم الراجل يتغير بعد سطرين. هو اللي بيكتب ما ده، تعرف ده معناه ايه؟ ان اللي كتب المخطوطه الاولانيه غير اللي كتب المخطوطه الثانيه. صحيح. ولما جم ينسخوها فضل الاسم هنا غير الجماعه اللي بيطبعهم ما شافوش حاجه، بيطبعوا على عناهم كده. فساق الغنم. عديها يلا. عديها معلش معلش. فساق الغنم الى وراء البريه وجاء الى جبل الله حوريب. جبل الله حوريب اللي هو موجود في سانت كاترين دلوقتي. سانت كاترين هناك جبل الطور، الوادي الايمن هناك، مسجد في الوادي الايمن هناك كانوا بيصلوا فيه قريب في جنوب سيناء. نعم. والتفاصيل موجودة دلوقتي هنا. وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة. العليقة دي اللي هي الشجرة. شجرة صغيرة كده. شجرة صغيرة. فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار. والعليقة لم تكن تحترق. تحترق.